يا أهالينا وحي الله ماضينا فإن رمتم لنا مجدا هلموا وانصروا الدين نرفع الراية ونحكي قصة الآية فربي نزل الذكرى سيحفظه ويهدينا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بهدى واتبع هداهم إلى يوم الدين. هذه صفحات من حياتي استجابة للإخوة في مؤسسة بلاغ الإعلامية، أسجلها للتاريخ ولما فيها من الفوائد لمن أراد، وبالله المستعان وعلى الله الاتكال. في البداية الولادة سنة 10 شباط 1938 في دمشق، وكان ذلك يوم عيد الأضحى، فتيمنا أطلق الوالد علي اسم محمد عيد، محمد للبركة، طبعا اسم مركب هذا كما كعادة أهل الشام. النسب الحمد لله رب العالمين، هذا من فضل الله علينا أنه النسب شريف وكريم، واتصل إلى عم الرسول عليه الصلاة والسلام وابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وذلك يعني موثق في شجرة النسب العائلة، وكانت تصدق كما ذكر للقدماء في العائلة أنهم كانوا يصدقونه من السلطنة العثمانية قبل سقوط الخلافة. وعلى كل يعني النسب نحن لا نعول عليه كثيرا، فقيمة الإنسان بعمله، وكما قال عليه الصلاة والسلام لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، وكما قال في الحديث الآخر من بطأ به نسبه لم يسرع به من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لكن إذا اجتمع للإنسان من الله عز وجل فضل نسب شريف مع عمل صالح، نرجو الله عز وجل أن يكون ذلك خيرا وبركة وفضلا من الله عز وجل. الأمر الثاني، النشأة العلمية. كان بداية نشأتي في الحمد لله في عائلة محافظة، فتجل الصلاة والصيام وشعائر الإسلام، وأيضا ترتاد المساجد، فوالدي كذلك والعائلة عموما، وإن كان فيهم جهل يعني إسلام فطري على الفطرة، قليل منهم مثقف كعادة ذلك أهل ذلك الزمان. فأول ما نشأت أصلي في المسجد الحي أو مسجد الحارة الصغيرة، وكان إمامها الشيخ الفاضل التقي فيما أعلم وفيما أحسب ولا أزكي على الله أحدا، نقول له ملا رمضان الموطي والد سعيد رمضان، وكان فعلا يعني أشهد له وتشهد له أهل يشهد له أهل الحي بأنه كان مثالا في الصلاح والتقوى، وإن كان فيه بعض النزعة المعتدلة يعني من التصوف والتمذهب، لكن فعلا يعني سلوكه خلقه تواضعه مثال، ولذلك كان يعني أهل الحي، وبل شهرته حقيقة ذاعت في دمشق نفسها، يعني كبار علماء دمشق كان يجلونه وعلى صلة جيدة معه. فيعني قرأت عليه في دروس في المسجد كان يعطيها ضمن إحياء علوم الدين وأمثاله، وفيها طبعا موعظة ويعني علم، ثم كان يخطب الجمعة في المسجد الحي، مسجد الرفاع يسمى، ودرست عليه في بيتي أيضا دروسا من كتاب من في الفقه الشافعي، بعد أذكر اسمه بعد قليل. نعم. ثم بعد ذلك يعني في الحي نفسه كان هناك قريب من البيت الشيخ أحمد كفتارو، كان مفتي الشافعية ثم صار المفتي العام، كذلك يعني كان بعض تلاميذه يدعوني وحضرت في المسجد قريب، وكان أيضا يعني بقيت أحضر عنده نحو سنتين، هذا في سن المبكرة يعني كنت في المرحلة الابتدائية. مدرسة ابتدائية في الحي تسمى مدرسة الصاحبة، هي صاحبة خاتون أخت صلاح الدين كما هو مكتوب على اللافتة هناك على المدرسة، وكنت الأول يعني في الشهادة الابتدائية، ولذلك يعني من كان من حسنات ذلك الزمن كان من ينال مثل هذا الشهادة الأولى يعني في الشهادة الابتدائية كان 5 صفوف يعني يكرم بأن يكون يدخل المتوسط القسم المتوسط والثانوي يسمى نصف داخلي، يعني نتغدى عندهم على حسابهم وبقي هذا خلال الفترة المتوسطة يعني، فجزاهم الله خيرا. وكان درست في المرحلة المتوسطة والثانوية في كان مدرسة إحدى مدارس 3 ثانوية بدمشق ما في غيرهم، هي التجهيز الأولى كانت تسمى، الآن قسموها قسمين، جودة الهاشمي وابن خلدون في وسط البلد، مسألة هناك عند المحافظة موقف الفردوس يقولوا أو ساحة الفردوس، ويعني نلت المتوسطة والثانوي كذلك، كان مدرسة فعلا نموذجية، مدرستان الأخريان هما مدرسة أسعد عبد الله وابن خلدون ما كان في غيرهم، فلذلك التقيت يعني بالوالدين من كل محافظة دمشق، وكان تضم المدينة والمحافظة يعني المنطقة الأقضية التابعة لدمشق، فكان يعني حياة حافلة الحقيقة بالفائدة، وكان أساتذة فضلاء. بالمرحلة الثانوية أيضا كان كذلك تعرفت على عدد منهم، كان لنا أساتذة أيضا فضلاء يعني الحقيقة نذكرهم بكل خير. نلت السيادة الثانوية ثم بعد ذلك التحق بالجامعة في ما يسمى كلية التربية أو دار المعلمين العليا، يعني من أراد كان القانون أو الدولة بسبب قلة المدرسين كانت تجري مسابقات لمن يفوز فيها يدرس على حساب الدولة الدراسة الجامعية مقابل أن يتعهد أن يدرس 3 أضعاف المدة التي درسها في المدارس الحكومية. كانت طبعا الجامعة نفسها تتبع لوزارة المعارف كانت تسمى، والحمد لله يعني أنا بالمسابقة نجحت وببعض الإجراءات، لأنه كان تلك الفترة يعني هذه كلية التربية أو المعهد العالي للمعلمين كان يعني مشرف عليه ومتحكم فيه حزب البعث العربي، بسبب أنه كان استلم وزارة المعارف فترة قصيرة 6 أشهر أظن 1950 كان ميشيل عفلق، فحشل هناك الجامعة مثل ما قلت كانت تابعة لوزارة المعارف، حشاها من البعثيين، ويعني بعثات أيضا أساتذة اللي يدرسوا دكتوراه في فرنسا وغيرها أيضا من البعثيين، فيعني كان عندهم حقيقة تخطيط الاستحواذ والسيطرة على مفاصل الدولة. المهم الحمد لله بتوفيق من الله وببعض الحيل عليهم أنا أمكن أن أنفذ من خلال هذه الكلية. درست اللغة العربية، كان تخصصي باللغة العربية، ثم السنة الخامسة في دبلوم عامة في علم التربية، ثم تخرجت مدرس، وهكذا عينت في محافظة دير الزور 2 سنين، ثم نقلت إلى محافظة دمشق ففي دوم في قطنة كان، ثم جرى بعض المشاكل أول ما قامت الثورة وكذا، فأيضا حديث يطول، ثم نقلت يعني عقابا للنبك ويبرود، وبقيت هناك سنة ونصف أو نحو سنتين، ثم جاءت بعثات من السعودية للتعاقد مع مدرسين، فذهبت وأعدت بقيت هناك 3 سنوات في المعهد العلمي بمدينة الحوطة القريبة من الرياض، ثم رجعت وفي المدارس الحكومية مدرسة مع إعدادية حسن الخلاط ومع إعدادية أحمد ناصيف وثانوية ابن العميد، ثم بعد ذلك نقلت إلى سنة آخر 79، يعني مجموعة كبيرة من الأساتذة نقلوهم إلى يعني إدارات حكومية أخرى لا علاقة لها بالتعليم. فيعني في أنا كان أولا في محافظة مدينة دمشق، ثم نقلت إلى مديرية الصحة، ومنها اعتقلت بعد ذلك في سنة 1980 تقريبا تموز يعني في وسطه، وقضيت في السجن إلى أواخر عام 1992 أوائل سنة 1993، وخرجت فبقيت نحو سنتين. طبعا فصلت من العمل وأسقطت عني الحقوق المدنية والسياسية، فتعاقدت مع السعودية وأيضا جئت مرة ثانية وعينت هنا في مدرسة مدارس حقيقة أهلية كبيرة، مدارس الضواد ثم مدارس بدر، وبقيت فيها 10 سنوات، ثم استقلت وتفرغت للنشاط العلمي والدعوي، والآن إلى هذه المرحلة والحمد لله رب العالمين. سلاما يا أهالينا وحي الله ماضينا، فإن رمتم لنا مجدا هلموا وانصروا الدين. نرفع الراية ونحكي قصة الآية، فربي نزل الذكرى سيحفظه ويهدينا.